رفع ابن عباس هذا الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق ذلك عندي ان معاوية سمع ابن عباس يحدث هذا الحديث، فانكر عليه ان يكون الفرعوني الذي افشى على موسى امر القتيل الذي قتل، فقال كيف يفشي عليه ولم يكن علم به ولا ظهر عليه الا الاسرائيلي الذي حضر ذلك. فغضب ابن عباس فاخذ بيد معاوية وانطلق به الى سعد بن مالك الزهري، فقال له يا ابا اسحاق هل تذكر يوم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتيل موسى الذي قتل من آل فرعون، الإسرائيلي الذي أفشى عليه أم الفرعوني؟ قال إنما أفشى عليه الفرعوني بما سمع من الإسرائيلي الذي شهد ذلك وحضره. هكذا ساق هذا الحديث الإمام النسائي، وأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما من حديث يزيد بن هارون، والأشبه والله أعلم أنه موقوف، وكونه مرفوعا فيه نظر، وغالبه متلقى من الإسرائيليات، وفيه شيء يسير مصرح برفعه في أثناء الكلام، وفي بعض ما فيه نظر ونكارة، والأغلب أنه من كلام كعب الأحبار. وقد سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك والله أعلم. ذكر بناء قبة الزمان. قال أهل الكتاب: وقد أمر الله موسى عليه السلام بعمل قبة من خشب الشمشاز وجلود الأنعام وشعر الأغنام، وأمر بزينتها بالحرير المصبغ والذهب والفضة على كيفيات مفصلة عند أهل الكتاب، وله 10 سرادقات، طول كل واحد 28 ذراعا، وعرضه 4 أذراع، ولها 4 أبواب وأطناب من حرير ودمقس، الدمقس المصبغ وهو الحرير الأبيض، وفيها رفوف وصفائح من ذهب وفضة، ولكل زاوية بابان وأبواب أخر كبيرة، وستور من حرير مصبغ، وغير ذلك مما يطول ذكره. ويعمل تابوت من خشب الشمشاز يكون طوله 2.5 ذراع وعرضه 2 ذراع وارتفاعه 2.5 ذراع، ويكون مضببا يعني ملبس بمادة أخرى بذهب خالص من داخله وخارجه، وله 4 حلق في 4 زواياه، ويكون على حافتيه كروبيان من ذهب يعنون ملكين بأجنحة، وهما متقابلان صنعة رجل اسمه بصليال. وأمره أن يعمل مائدة من خشب الشمشاز طولها 2 ذراع وعرضها 2.5 ذراع، لها ضباب ذهب وإكليل ذهب بشفة مرتفعة بإكليل من ذهب، و4 حلق من نواحيها من ذهب مغرزة في مثل الرمان من خشب ملبس ذهبا، وأن يعمل صحافا ومصافي وقصاعا على المائدة، ويصنع منارة من الذهب دلا فيها 6 قصبات من ذهب من كل جانب 3، على كل قصبة 3 سرج، وليكن في المنارة 4 قناديل، ولتكن هي وجميع هذه الآنية من قنطار من ذهب. صنع ذلك بصليال ايضا، وهو الذي عمل المذبح ايضا. ونصبت هذه القبة اول يوم من سنتهم، وهو اول يوم من الربيع، ونصب تابوت الشهادة، وهو والله اعلم المذكور في قوله تعالى: ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وقد بسط هذا الفصل في كتابهم مطولا جدا، وفيه شرائع لهم وأحكام وصفة قربانهم وكيفيته، وفيه أن قبة الزمان كانت موجودة قبل عبادتهم العجل الذي هو متقدم على مجيئهم بيت المقدس، وأنها كانت لهم كالكعبة يصلون فيها وإليها ويتقربون عندها، وأن موسى عليه السلام كان إذا دخلها يقفون عندها، وينزل عمود الغمام على بابها فيخرون عند ذلك سجدا لله عز وجل. ويكلم الله موسى عليه السلام من ذلك العمود الغمام الذي هو نور، ويخاطبه ويناجيه ويأمره وينهاه، وهو واقف عند التابوت صامد إلى ما بين الكروبيين

قال الله تعالى: فخرج على قومه في زينته. ذكر كثير من المفسرين انه خرج في تجمل عظيم من ملابس ومراكب وخدم وحشم، فلما رآه من يعظم زهرة الحياة الدنيا تمنوا ان لو كانوا مثله، وغبطوه بما عليه وله. فلما سمع لقالتهم العلماء ذو الفهم الصحيح الزهاد الالباء قالوا لهم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ثواب الله في الدار الآخرة خير وأبقى وأجل وأعلى. قال الله تعالى: ولا يلقاها إلا الصابرون، أي ما يلقى هذه النصيحة وهذه المقالة وهذه الهمة السامية إلى الدار الآخرة العلية عند النظر إلى زهرة هذه الدنيا الدنية إلا من هدى الله قلبه وثبت فؤاده وأيد لبه وحقق مراده. وما أحسن ما قال بعض السلف: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات والعقل الكامل عند حلول الشهوات. قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لما ذكر تعالى خروجه في زينته واختياله فيها وفخره على قومه بها قال: فخسفنا به وبداره الأرض. كما روى البخاري من حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض، يعني يسوخ فيها باهتزاز شديد إلى يوم القيامة. ثم رواه البخاري من حديث جرير بن زيد عن سالم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقد ذكر عن ابن عباس والسدي أن قارون أعطى امرأة بغيا مالا على أن تقول لموسى عليه السلام وهو في ملأ من الناس: أنت فعلت بي كذا وكذا، فيقال إنها قالت له ذلك، فأرعد من الفرق وصلى ركعتين، الفرق يعني الخوف، ثم أقبل عليها فاستحلفها من ذلك على ذلك وما حملك عليه، فذكرت أن قارون هو الذي حملها على ذلك، واستغفرت الله وتابت إليه. فعند ذلك خر موسى لله ساجدا ودعا الله على قارون، فأوحى الله إليه: إني قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه. فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره، فكان ذلك، والله تعالى أعلم. وقد قيل إن قارون لما خرج على قومه في زينته مر بجحفله يعني جيشه الكبير وبغاله وملابسه على مجلس موسى عليه السلام وهو يذكر قومه بأيام الله، فلما رآه الناس انصرفت وجوه كثير منهم ينظرون إليه، فدعاه موسى عليه السلام فقال له: ما حملك على هذا؟ فقال: يا موسى، أما لئن كنت فضلت علي بالنبوة فقد فضلت عليك بالمال، ولئن شئت لتخرجن فلتدعون علي ولأدعون عليك. فخرج موسى وخرج قارون في قومه. قال له موسى: تدعو أو أدعو أنا؟ قال: أدعو أنا. فدعا قارون فلم يجب له في موسى، فقال موسى: أدعو؟ قال: نعم. فقال موسى: اللهم مر الأرض فلتطعني اليوم. فأوحى الله إليه: إني قد فعلت. فقال موسى: يا أرض خذيهم، فأخذتهم إلى أقدامهم، ثم قال: خذيهم، فأخذتهم إلى ركبهم، ثم إلى مناكبهم، ثم قال: أقبلي بكنوزهم وأموالهم، فأقبلت بها حتى نظروا إليها، ثم أشار موسى بيده فقال: اذهبوا بني لاوي، فاستوت بهم الأرض. وقد روي عن قتادة أنه قال: يخسف بهم كل يوم قامة إلى يوم القيامة. وعن ابن عباس أنه قال: خسف بهم إلى الأرض السابعة. وقد ذكر كثير من المفسرين ها هنا إسرائيليات كثيرة أضربنا عنها صفحا وتركناها قصدا. وقوله تعالى: فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، لم يكن ناصر له من نفسه ولا من غيره كما قال:

قال: كأني أنظر إلى موسى وهو هابط من الثنية وله جؤار إلى الله عز وجل بالتلبية، حتى أتى على ثنية هرشاء فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: هذه ثنية هرشاء. قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى على ناقة حمراء عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة. قال هشيم: يعني ليفا، وهو يلبي. أخرجه مسلم من حديث داود بن أبي هند به. قوله جؤار أي تضرع ورفع الصوت بالدعاء. وروى الطبراني عن ابن عباس مرفوعا أن موسى حج على ثور أحمر، وهذا غريب جدا. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال: كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال فقال: إنه مكتوب بين عينيه كفراء. قال: ما يقولون؟ قال: يقولون مكتوب بين عينيه كفراء. فقال ابن عباس: لم أسمعه قال ذاك، ولكن قال: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فرجل آدم جعد الشعر على جمل أحمر مخطوم بخلبة، كأني أنظر إليه وقد انحدر من الوادي يلبي. قال هشيم: الخلبة الليف. ثم رواه الإمام أحمد عن أسود عن إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عيسى بن مريم وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، وأما موسى فآدم جسيم صبط. قالوا: فإبراهيم؟ قال: انظروا إلى صاحبكم. وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس حدثنا شيبان قال: حدثنا قتادة أو حدث قتادة عن أبي العالية: حدثنا ابن عم نبيكم ابن عباس قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلا طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض صبط الرأس.